والله أنبتكم الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. هذا كلام دام 1000 سنة إلى 50 سنة. ماذا قالوا؟ قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقالك فيها ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئات أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح ربي لا تدع على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يغل عبادك ولا يلد إلا فاجئا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزل الظالمين إلا تبارا. هذه عرضت ذلك العرض الطويل في هذه الآيات. هنا قالوا لما قال ما قال ورد عليهم قالوا يا نوح قد جادلتنا اسم نوح العبد عبد الغفار والعبد الشكور. قالوا يا نوح قد جادلتنا والجدال في الخصومات والجدل هو الفتل يعني ترد علينا ونرد عليك ما تقول وما نقول فأكثرت جدالنا إذن فلا حاجة إلى هذه المدة طويلة إذن فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين هات العذاب الذي تخوفنا به وتعيدون به وأن الله سيهلكنا بما شاء من أنواع الهلاك هات. هذا يسمى بالتحدي. ماذا يقول نوح لهم؟ قال إنما يأتيكم به الله إن شاء إنما يأتيكم بالعذاب الذي وعدتكم به يأتيكم به الله إن شاء ومشيئته مطلقة فلا يوصي العذاب إلا عندما يحين الأجل وتدق ساعته وقد يرفعه ويبعده لأن العباد يؤمنون ويسلمون فلا طاقة لي في هذا الموضوع الأمر إلى الله عز وجل. إنما يأتيكم به الله لا أنا إن شاء وما أنتم بمعجزين بغالبين ولا قاهرين ولا ممتنعين من الله إذا أراد أن ينزل العذاب بكم وما أنتم بمعجزين. ثم قال لهم ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. أعلمهم أن نصحه وتوجيهه وإرشاده وبيان الطريق لهم لإنقاذهم من عذاب المنتظر وعذاب الدار الآخرة هذا النصح الخالص ما ينفعكم لأن الأمر بيد الله لا بيدي أنا. لا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم أي يهلككم. ولكن بعد الإهلاك الإغواء البقاء في الشرك والخبث والفساد والظلم من الغواية التي هي الفساد إذا أراد أن يهلككم حينئذ يهلككم. أما نصحي أنا فليس بفاعل شيئا. هكذا يقول لهم ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله جل جلاله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. هو ربكم خالقكم ومالك أمركم وإليه ترجعون يوم القيامة ويحاسبكم ويجزيكم. فما أنا أبدا بأكثر من عبد مؤمن يوجه وينذر ويخوف عن عذاب الله ناصحا فقط. أما أن نملك العذاب وآتي به أو أدفعه وأؤخره هذا ليس لي. ونصحي لكم ليس لازم أن تهتدوا وتؤمنوا إذا ما أراد الله ذلك وكتبه في كتاب المقادير سوف تصرعون على الشرك والكفر والظلم والعناد والفساد حتى ينزل حكم الله بكم ويتم قضاه وقدره فيكم. هذا معنى قوله تعالى قالوا يا نوح، ما قالوا يا رسول الله أو يا نبي الله. أما أمة الإسلام لا يحل لأحدهم أن يقول يا محمد أبدا. قالها أقوام فأدبهم الرحمن وقرأوا سورة الحجرات إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وبعد ذلك لا يقول مؤمن يا محمد أبدا ولا يا ابن عبد الله بل يا رسول الله يا نبي الله. فكان المفروض في قوم نوح لو كانوا مؤمنين لقالوا يا نبي الله أو يا رسول الله. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، طالت مدة الجدال وأكثرتها وإلى متى، إذن فأتنا بما تعدنا وتنتهي المشكلة، هات العذاب الذي تخوفنا به وتنذرنا غير ما مر وغير ما عام هاته وتنتهي المشكلة. وهذا ناتج عن تكذيبهم، عن كفرهم، عن عدم إيمانهم. فوالله لو كانوا عارفين بالله مؤمنين به وبما عنده ولديه ما قالوا هذا، ولكن هذا هو الإلحاد، هذا هو العلمانية، هذه البلشفية، لا يؤمن بالله ولا بوجوده ولا بقدرته وعظيم سلطانه. فلهذا قالوا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين في دعواك وفيما تدعو إليه وتقوله وأنك رسول الله وأنك تخوف عباد الله من عذاب الله إنهم أصروا على ما يغضب الله. فأجابهم قائلا إنما يأتيكم به الله، إنما يأتيكم بالعذاب الذي تطالبون به يأتيكم به الله لا نوح عبد الله ورسوله، أنا لا أملكه ولا يطالب نطالب بمثل هذا، هذا يأتيكم به الله إن شاء أيضا، ما هو برغبتكم أنتم وطلبكم وعنادكم، مشيئة الله مطلقة حرة، متى أراد أن ينزل العذاب أنزل، متى أراد لا ينزله لن ينزله، لأنه هو الملك الحق وما عداه مملوك. إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، وما أنتم بمعجزين لله تتحدونه وتغلبونه فيما تدعون، بل أنتم أحقر ما تكونون وأذل ما تكونون عند الله. ولكن لكل أجل كتاب، لما كتب كتاب المقادير حدد اليوم الذي يكون فيه الطوفان والغرق فلا يتقدم بيوم ولا يتأخر، وهذا شأن الله في خلقه، لا يحدث حدث في الكون إلا وقد سبق أن كتب في كتاب المقادير وحدد زمانه ومكانه وكيفيته وهيئته ولا يتأخر شيء ولا يتقدم. هذا مظهر من مظاهر علم الله وقدرته التي لا يعجزها شيء وحكمته التي لا يخلو منها شيء. ولا ينفعكم نصحي إن عطوا أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. الإغواء يكون بمعنى الإفساد ويكون الهلاك، وهنا بمعنى هلاك نتيجة الإغواء الذي هو الخبث والظلم والشر والفساد. هو لا إله إلا هو ربكم وإليه ترجعون بعد هذه الحياة وتقفون بين يديه ويتم السؤال والجواب ويتم الجزاء بعد الحساب. وقوله تعالى أن يقولون افترى، قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. هذه الآية الإمام إمام المفسرين ابن جرير القرطبي وغيره يقولون هذه الآية موجهة إلى مشركي مكة، وهذه بين في قصص نوح بدلا ما يطول القصص على نمط واحد يأتي فاصل هذا، وهذه سنة الله في القرآن الكريم. فالله يقول بل يقولون افتراء، أي يقول المشركون هذا القصص الذي يقصه محمد كذبه، من أين جاءه؟ هو عاش مع نوح أو عرف ما جرى بينه وبين قومه؟ من أين له هذا الافتراء وكذب؟ بدل أن يؤمنوا ويقول آمنا بالله وأن هذا رسول الله وقد أوحى إليه ما أوحى وأنزل عليه كتابه، من يقص هذا القصص من الأبيض والأسود في العالم؟ لا أحد يقصه هو. إذا من أين أتاه؟ وحي أوحاه الله إليه فهو رسول الله. العكس، بل يقولون افترى، كذبه وقاله. وهل يستطيع أن يقول هذا كلام كله؟ من أين يأتيه؟ صراع طويل. ما سمعتم صورة نوح؟ من يقول هذا من عنده؟ إيه؟ ولكن لما كفروا وأصروا على الكفر والشرك يدفعون كل مضايا الحق ويبطلونه ليبقوا على ما هم عليه من الخبث والشر والظلم والفساد. أم يقولون افتراه؟ قل لهم يا رسولنا إن افتريته فعلي إجرامي. إذا كذبت مسؤولية كذب علي أنا وأنتم براء من ذلك. إن فرضنا أنني افتريت وكذبت، أليس المسؤولية علي أنا؟ ليست عليكم أنتم. قل إن افتريت فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون، وأنا بريء من كل إجرامكم في جميع صوري وألواني وأحوالي، لأنهم يعيشون على الإجرام، يعبدون الأصنام ويدعون إلى عبادتها، يكفرون بالله ورسوله ويدعون إلى الكفر بالله ورسوله، يظلمون يؤذون المؤمنين والمؤمنات. فهذا الإجرام الرسول بريء منه، لا يلحقه شيء أبدا. وأنتم إن كنت أنا كذبت وأجرمت افتريت، أنتم لا يضركم ذلك، فعلي إجرامي وتبعته ومسؤوليته، وأنا بريء مما تجرمون. فقرر أنهم هم المجرمون وأنهم يجرمون ويعبثون في الأرض بالفساد والشر، ومن ذلك الشرك وعبادة غير الله عز وجل. أعيد إليكم الآية مرة ثانية. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، هو ربكم لا رب لكم سواه، هو معبودكم إذا لا معبود لكم غيره، هو ربكم وإليه ترجعون. رغم أنوفكم محبين أم مكرهين لا بد وأن ترجعوا إليه. إذا مات أحدهم يبقى حيا، يبقى في بيته، يقبر وروحه تعود إلى الله. وقوله تعالى أم يقولون افتراه، هذا الغالب أنهم من كلام المشركين في مكة، هم الذين قالوا الرسول من أين يأتي بهذا القصص، يكذبه فقط. بل يقولون افتراه، قل لهم إن افتريته فعلي إجرامي، إن كنت كاذبا فنتيجة سرير وعقاب علي أنا، وأنا بريء مما تجرمون. فسجل عليهم أنهم يجرمون لأنهم يردون الحق ويتبعونه ويقولون الباطل ويكذبون. أسمعكم الآيات من الكتاب. معنى الآيات ما زال السياق في قصة نوح عليه السلام مع قومه، فأخبر تعالى عن أقوال قوم نوح له عليه السلام، فقال قالوا يا نوح قد جادلتنا أي حاججتنا خاصمتنا وأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. هات ما عندك من العذاب، أي فعجل العذاب وأنزله علينا إن كنت من الصادقين فيما تقول وتدعو وتعد. فأخبر تعالى عن قول نوح لهم ردا على مقالتهم وهو ما علمه ما علمه ربه تعالى أن يقوله، فقال قل إنما يأتيكم به الله، أي بالعذاب يأتيكم به الله إن شاء ذلك، وما أنتم بمعجزين أي فائتين الله ولا هاربين منه. وقوله ولا ينفعكم نصحي، إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون، أي إن نصحي لا ينفعكم، بمعنى أنكم لا تقبلونه مهما أردت ذلك أنا وبالغت فيه، وذلك إن كان الله جل جلاله يريد أن يغويكم لما فرط منكم وما أنتم عليه من عناد وكفر ومجاهدة ومكابرة، إن مثل هؤلاء لا يستحقون هداية الله تعالى، بل الأولى بهم الضلال حتى يهلكوا ضالين فيشقوا في الدار الآخرة. وقوله تعالى هو ربكم وإليه ترجعون، أي فالأمر له، ألستم عبيده وهو ربكم، إن يشاء يرحمكم وإن يشاء يعذبكم، وإن كانت حكمته تنفي أن يعذب الصالحين ويرحم الغواء الظالمين. هداية الآيات، من هداية الآيات أولا وتأملوا مشروعية الجدال لإحقاق الحق وإبطال الباطل بشرط الأسلوب الحسن. من أين أخذنا هذا؟ قد جادلتنا فأصرت جدالنا، نوح جادل. إذن مشروعية الجدال وجواز الجدال لأجل ماذا؟ لإحقاق الحق وإبطال الباطل، لا لإبطال الحق وإحقاق الباطل، بهذا الشرط. والشرط الثاني بشرط الأسلوب الحسن، ما في القبح والسوء المنطق البذيء والكلام الفاسد. ثانيا إرادة الله تعالى قبل كل إرادة، وما شاء الله يكون وما لم يشأ لم يكن، وفي هذا رد على المعتزلة والقدرية الذين يفهمون أن الإنسان يخلق أعماله بدون إرادة الله والعياذ بالله، فيصبح كل إنسان رب خالق. الإنسان عندما يقتل، عندما يصلي، عندما يغرس، عندما يندع، كتب الله له ذلك وأعانه عليه واستغفر له، لأنه الفاعل بنفسه، لأنه هو خالق ذلك الشيء، لولا الله ما كان الذي فعله ولا قدر عليه. ثالثا لا ينفع نصح الناصحين ما لم يريد الله الخير للمنصوح له، ما صح ألف سنة إلا 50 عاما، هل نفع نصحه؟ ما نفع. قاعدة لا ينفع نصح الناصحين ما لم يريد الله الخير للمنصوح له، فإن أراد الله لهم الخير استجابوا وقبلوا النصيحة وأطاعوا وامتثلوا الأمر والنهي. رابعا ينبغي عدم إصدار حكم على عبد ما لم على عبد لم يمت فيعرف بالموت مآله، إلا أن تقول الله أعلم. إذا عبد ما مات لا تستطيع أن تحكم عليه بالجنة أو النار، قد يسلم، وإذا مات تقول الله أعلم إذا كان من أهل الإيمان أيضا والتوحيد، أما إذا كان من أهل الكفر فأنت توقن وتؤمن بما أخبر الله تعالى به. مرة ثانية ينبغي عدم إصدار حكم على عبد لم يمت ما زال حي فيعرف بالموت مآله، إذ قد يسلم الكافر وقد يكفر المسلم والعياذ بالله، فلا نصدر حكم على حي. أما إذا مات فنعم، إن كان من نقول من أهل الجنة، وإن كان من أهل الكفر نقول من أهل النار. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.